والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. عباد الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من نار تبارك ربك أكثر من الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. الفاتحة. بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بالله الرحمن الرحيم بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم برضو مسلوكة كده حاجة. وإياك نستعين بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم.